اسمه 67. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد في النص في الحديث كتاب الله تعالى واسم هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد اخوتي الكرام، ندخل على الشرح كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم، ولما ندخل في باب الشفاعة، باب ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أبواب عدة ذكرها المؤلف، هذا المبحث سيطول بنا قليلا، يعني إما ثلاث محاضرات أو محاضرتين. سنتكلم أولا إن شاء الله فيه على، يعني سنحاول نستفيد فيه، والهدف الاستفادة أولا هنؤسس لاعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الشفاعة، ثم هنا خروجا عن يعني طريقة الشرح الكتاب في الرد على المخالف، لابد أن نتعرض للمخالفين في هذه المسألة الذين أنكروا الشفاعة من المعتزلة والخوارج وغير ذلك، وعلى النقيض الذين غلوا في الشفاعة من القبوريين والصوفية وجعلوا الشفاعات بقى الأولياء والقبور وغير ذلك والشبهات التي عندهم. فلابد بعد أن ننتهي الأول من، أنا قلت هذا خروجا عن الطريقة اللي نشرح فيها كنا في مسألة التعرض والخلاف، لكن لأن المسألة هذه يعني أصبحت من الأهمية، هي أصلا من الأهمية بمكان، لكن ما زلنا الآن نعاني منها وتطلع علينا في كل وقت، ويفسد عقائد الناس بذلك ويقعون في الشرك أو البدع المفسقة أو حتى المكفرة، فوجب يعني التنويه لها وضبطها عند طلاب العلم، وأيضا التعرض للشبهات. هذه سنفرد لها الكلام في الرد على الأولى، الطائفة الأولى والثانية إن شاء الله في المحاضرة المنفصلة. لكن إن شاء الله اليوم سنحاول نتكلم عن، على حسب الوقت، مبحث الشفاعة، نتكلم في تعريفها وأنواع الشفاعات في الدنيا وأنواع الشفاعة في الآخرة، ونتعرض أيضا لأنواع الشفاعات الأخروية، ثم نتكلم أيضا عن مبحث الشافع نفسه، أنواع الذين يشفعون، وأيضا المشفع فيهم، ومن يحرم من الشفاعة من غير أهل ومن أهل القبلة. هذه مباحث تأسيسية للشفاعة عند أهل السنة والجماعة، ذلك قد قلت يطول قليلا، لكن الأمر يحتاج إلى هذا النص، يعني النظام الآن نبين التأسيس ونبين أيضا الرد على المخالف في هذه الأمور حتى يستقبل الاعتقاد عندنا وعند دعوتنا لغيرنا، نكون على علم بالإشكاليات اللي عندنا. فنبدأ في قراءة ما يعني يسع الوقت له وكذلك في الشرح، فالناس طويل في هذا المبحث يعني. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمعلمين. قال وصلنا الباب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في غير رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: عسى الله عسى أن يبعثكم. قال الشفاعة. وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت أنا وأمتي على سنتي فلة خضراء، ثم يأذن لي تبارك وتعالى أن أقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. وعن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم فأقعد بين يدي الله تبارك وتعالى على كرسيه، فقال أبي مسعود يعني الجريري: إذا كان على كرسيه فهو معه. قال: ويلكم، هذا أقر حديث في الدنيا لعيني. وعن طفيل بن أبي عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دون الله 70,000 حجاب من نور، و70,000 حجاب من نور وغمة، وما من نفس تسمع شيئا من حسي وفي رواية من حسي تلك الحجب إلا ذهقت نفسها. وعليك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله في صعيد المحيط فينفذهم فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي فيقول يا محمد فأقول لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك وعبدك بين يديك وبك إليك والنبي من هديك ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إن تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرفني الله تبارك وتعالى نفسه يوم القيامة فأسجد سجدة يرضى بها عني ثم أمدحه مدحا يرضى بها عني ثم يؤذن لي كلام وفيه كلام طويل كثير. باب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيرت بين الشفاعة أو نصف أمتي في الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمتقين المتقين لا ولكنها للخطائين المتلوثين. ذات في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع وأول مشفع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولد فخر وأول شافع وأول مشفع. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. وسمعت ابن عباس وعن مطرف قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع يوم القيامة وأول مشفع. ما في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة وإني استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي مثل. وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والزهري عن عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والزهري عن القاسم عن أبي هريرة. وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد ما تبقى أمتي بعدي فأحزنني وشق ذلك علي من سفك دماء بعضهم بعضا فسألته أن يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبرتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال رأيت ما يلقى أمتي أو ما يلقى أمتي من بعدي فأحزنني فأخرت شفاعتي إلى يوم القيامة. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت ما يلقى أمتي من بعدي من سفك دماء بعضهم بعضا وانتهاك بعضهم من حرمات بعض فأخرت شفاعتي إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الشفاعة وهي نائلة من لا يشرك بالله شيئا. وهي نائلة ما لا يشرك بالله شيئا. في يشرك ولا يشرك عندنا بالضم ولا يشرك بالله شيئا. انا عايز فيه انت عندك بالضم ولا ممكن تقول ما لا احنا عندنا قرات على طب نقرا في الاول ما لا يشرك وفي ما لا يشرك بالله شيئا ما لا يشرك بالله شيئا بعد كده انا بال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنبدأ إن شاء الله في مبحث الشفاعة سنتكلم فيه بعض المباحث الفرعية. هناك يمكن القراءة إن شاء الله حتى لو تجاوزنا في الشرح بعض لأنه إحنا وقفنا عند باب ذكر الشفاعة العظمى إن شاء الله نتعرض إليه أيضا. بعد منفعه كما جاءت في الابواب هنا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعه لابد ان نعرفها اولا، نقول اصطلاحا هي التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره، وهذه ظاهره من المعنى، اما تتوسط لجلب منفعه او للغير لغيرك يعني او لدفع مضره. ومثالها كجلب المنفعه شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الجنه بدخولهم الجنه، ومثال لدفع المضره شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار الا يدخلها. وهي كما قلنا اصطلاحا سواء كانت الشفاعه الدنيويه او الاخرويه، اولا هي التوسط لدى الغير لجلب منفعه او دفع مضره. وهي ايضا الشفاعه في اللغه من باب الانضمام، تاتي من ماده الضم، يعني انضم احد ناصر الى اخر لينصره فيكون فيه الشفع اللي هو ضد الوتر او الوتر. وغالبا انضمام من هو اعلى حرمه ورتبه الى ما هو ادنى منه، هذا في المعنى اللغوي اللي فيه الانضمام، ولذلك جاء فيه الشفاعه ايضا، يشفع شفع يشفع فهو شافع شفيع. وعندنا المشفع والذي يقبل الشفاعه، والمشفع الذي تقبل شفاعته. والشفاعه كما قلنا هي سؤال الخير او دفع الضر، والشفاعه اما دنيويه واما اخرويه، كشفاعه في الدنيا وشفاعه في الاخره. الشفاعه الدنيويه انك تتوسط من مثلا صالح او ذو وجاهه، رجل صالح او ذو وجاهه ذو قدر سلطان مكانه، يتوسط لبعض اخوانه لجلب المنفعه لهم. يتوسط احد مثلا عند هو من له فيذهب للدائن يتوسط، يعني يذهب للدين ليحاول يؤخر الدين عن الدائن حتى يستطيع ان يسدد، هذه شفاعه. او يتوسط عند ذو المكان ولايه الامر الامير السلطان غيرها ليدفع عنه مضره او عقوبه مثلا، والا ان تكون العقوبه هذه في الحدود طبعا كما جاء في حديث زيد. لكن انت ممكن يتوسط لان يدفع عنه شيء يضر او عقوبه، يعني يكلمه فيرفع عنه سميحه لا يعذره الى غير ذلك، او يتوسط له عند هؤلاء جلب منفعه يحتاج الى امر الى اعانه الى شيء الى مصلحه الى امر ما. هذه شفاعه دنيويه، وهذه الشفاعه الدنيويه جائزه بل يؤجر عليها المرء. ومن الكتاب من يشفع شفاعه حسنه يكن له منها. ومن النبي من السنه قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه في كربة في تفريغ كربة، لا هذا ليس ثابت النص، أنا كان عند السلف نقول من شفع لأخيه في تفريغ كربة فرج الله عز وجل عنه يعني كربة من كربات يوم القيامة أيضا. ومن شفع لأخيه في حاجة أتاه الله عز وجل أيضا أفضل من هذه الحاجة التي قد شفع فيها. لكن عندنا مسألة لابد أن نبينها في الشفاعة الدنيوية، أولا هي ليست على الوجوب في القبول، وقد بيناها من قبل في شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كما في شفاعته لبريرة وغير ذلك، أنه لا يشترط أن تقبل شفاعته، هذه على يعني ممكن تقبل أو لا تقبل. والأهم الذي أريد أضيف إليها هذه المسألة الأخرى بأنه لا يجوز أخر أجر على الشفاعات، وهذه الذي يقع فيها البعض، يعني إيش لا يجوز أخذ الأجور على الشفاعة، لأن الشفاعة عبادة والأصل في العبادة ألا يؤخذ عليها أجر. فبعض الناس الآن تشفع لأحد مثلا في شيء ما عند فلان فيجد أنه إيش يريد هدية بعد ذلك، أو يطلب مقابل ذلك شيء مال أو هدية أو شيء، فهذا أخذ أجر على الشفاعة وهذا لا يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. والأصل عندنا في العبادات ألا فيها أجرة، فالأجر أخروي على ذلك، كما عندنا في الإمامة والأذان والتعليم القرآن الأصل على مأخذ الأجر. وإن طبعا في حالات فقهية معينة ليس هذا موضعها، إن ممكن يؤخذ جعل يجعل له جعالة أو شيء من ولي الأمر أن يعطى له مقابل ذلك حتى لا تقف الشعيرة، لا نجد أحد يؤذن ولا أحد يعلم القرآن ولا أحد يؤم الناس. لكن الأصل أن العبادة لا يأخذ عليها أجر. ذلك ينتبه جدا، بعض الناس في الشفاعات بتنتظر الأجور، بعض يشترط، والبعض كان يلمح يعني أنه إيش أنه يريد الأجور. والأصل الشفاعة هذه توسط لدى الغير، لا تريد منها إلا أجرا أخروية من الله عز وجل، لا يجوز أنك تأخذ أجر. وطبعا أيضا لا يجوز لك أن تشفع في شيء من حدود الله، واحد سرق ولا يستحق قطع اليد، ولا قتل ويستحق القصاص، فلا يحق لك أن تشفع كما فعل أسامة بن زيد رضي الله عنه في المخزومية. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لو فاطمة بنت محمد وحشاها ذلك فعل ذلك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني إلا أن يقيم الحد أيضا عليها. إذن الشفاعة في حد من حدود الله لا تجوز، وخاصة إذا بلغت الشفاعة لولي الأمر لا يجوز ذلك، قبل ذلك الستر موجود. هذه الشفاعة الدنيوية التي عرجنا عليها تعريجا سريعا حتى ندخل في الشفاعة الأخروية، وهي المقصودة هنا فيما معنى. لأن الشفاعة الأخروية تنقسم قسمان، أولا شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. والشفاعة المنفية أولا هي الشفاعة المنفية، هي الشفاعة للمشركين، هذه منفية، أن يشفع أحد لمشرك أو يشفع لكافر، هذه شفاعة منفية لا تقبل بحال من الأحوال، لأن المشركين لا شفاعة لهم. قال الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ثم قال الله عز وجل حاكيا عن الكفار أو عن المشركين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وأيضا الآيات الأخرى التي جاءت في نفي الشفاعة، الشفاعة للمشركين منفية نفيا باتة، وأيضا الشفاعة المنفية شفاعة هذه للمشرك، شفاعة الأصنام عند الله وكل ما يقاس على الأصنام الذي لا تقبل شفاعتهم عند الله عز وجل. المشركون الذين عبدوا الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفة، فعبدوهم للشفاعة. فلما سئلوا قال ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفة، قال الله عز وجل إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أيضا فدل ذلك على أن هذه الشفاعة من شفاعة الأصنام لمن يعبدهم وغيرهم يقاس عليه لن تقبل عند الله عز وجل. أيضا من الشفاعة المنفية الشفاعة بغير إذن من الله، انتبهوا لهذه الضوابط سنحتاج إليها عند الخلاف، أنك تشفع بغير إذن من الله ولو كنت من أولياء الله لابد أن يأذن لك ذلك، وسيكون الإذن في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة، اتركوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من الإذن من الله عز وجل ولو كانت من أولياء الله، وهذه هذه الشفاعة المنفية. أما الشفاعة المثبتة فلا شروط، قبل أن ندخل في أنواعها، الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله عز وجل وهي أصلا الشفاعة للمؤمنين الموحدين فقط، الشفاعة المثبتة لأهل الإيمان أهل التوحيد فقط. وحتى تقبل هذه الشفاعة لابد لها من شرطين. الأول إذن الله عز وجل، قولي إذن الله الشافع أن يشفع، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني أو قبل هذا أيضا من قوله تعالى وكم من ملك في السماوات والأرض، لا في السماوات فقط، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى في النجم، إلا من بعد أن يأذن الله. الشرط الثاني أن يرضى الله عن الشافع ويرضى عن المشفوع أيضا له، يرضى عن الشافع وعن المشفوع له. قال تعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلابد من الرضا عن الشافع والمشفوع. فما الحكمة في الشفاعة أصلا؟ لابد أن نفهمها. الحكمة من الشفاعة إكراما للشافع. الله عز وجل لما أذن كما سيأتي معنا في أنواع الشفاعات أذن لمن يشفع، هذا إكراما لهم عند الله عز وجل، إظهارا لفضله، إظهارا لمكانته لكرامته، ذلك الشفاعة العظمى لم تكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إظهارا كما سيأتي معنا في الفوائد المستنبطة لهذه الأحاديث، إكراما لفضل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته بين باقي الأنبياء والرسل وباقي الأمم. أيضا هذا الحكمة الأولى. ثانيا جلب النفع للمشفوع له، أو دفع الضر عنه. هذه حكمة للمشروع له، أن يؤتى له بالنفع أو يدفع عنه الضر. طيب، والشفاعات، لأن طبعا العلماء تكلموا في هذه الشفاعات تقسيمات مختلفة فيها. بعضهم يقسمون شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة عامة، وجعلوا شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة أكثر يعني من شفاعة، ثم شفاعات أخرى عامة. حقيقة كنا قسمنا ذلك من قبل في كتب أخرى، اليوم يعني سنأخذ التقسيم يعني كليا، سنسرده، نقول يعني أنواع الشفاعات، منها ما يختص النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها وهو ليس بخاص النبي صلى الله عليه وسلم. وسنعود الشفاعات تتصل إلى 10 أنواع من الشفاعات في الكلية. الشفاعة الأولى وهي الشفاعة الكبرى والشفاعة العظمى التي جاءت فيها الأبواب، ما نقرأ الأبواب اللي توقفنا عنده، جاء فيها حديث شفاعة العظمى وشفاعة الكبرى التي اختص أو اختص بها سيد المرسلين النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين. والشفاعة هذه فيها أمرين: تخلص الناس من الكرب، لأن الناس ينتظرون ويظلوا ينتظرون طويلا، فيشتد على الكرب فيذهبون إلى الأنبياء كما معروف الحديث، وسيأتي إن شاء الله على أن إحنا نأخذ الآن مع الناتي، هو سيأتون لكل نبي يحيلهم إلى أن يصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخلصهم من هذا الكرب ويفصل الله عز وجل بين العباد. إذا هذا الشفاعة فين؟ بتخليص الناس بانتظار الفصل إلى القضاء، هم في انتظار الفصل إلى أن يقضي الله عز وجل بهم، فلما اشتد عليهم الأمر أرادوا أن ينهوا الأمر أو ينتهي الأمر، فذهبوا إلى وصل النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا شفع النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل في انتظار الفصل إلى القضاء وتعجيل الحساب والتمييز بين فريقي الجنة والنار. هذه الشفاعة العظمى جاءت في ذلك أولا في هذه المسألة، ويدخل فيها من آدم عليه السلام ولد آدم ذرية ونسل آدم جميع الخلائق، كل من سكن الأرض بعد ذلك، والأدلة جاءت على ذلك، وهذا هو معنى المقام المحمود الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم به. وقد بينا أن هذا هو الصحيح من السنة، وقد ردنا على مسألة أثر المجاهد من قبل فلا نعيد فيه مرة أخرى، لكن هذا المعنى في الحديث كله مقصود بها المقام المحمود الذي جاءت في الآية: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. فجاء هذا النوع الأول للشفاعة الكبرى. ثم النوع الثاني من الشفاعات الشفاعة في دخول الجنة، وهي شفاعة يأذن الله عز وجل فيها لجميع المؤمنين في دخول الجنة، وهي ثابتة من أحاديث كثيرة، من الباب الذي معنا أولا الذي قرأناه الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس: أنا أول شفيع في الجنة، أول شفيع في الجنة. وقال أيضا حديث أنس: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وقال أيضا من حديث أنس: محمد رسول الله يوم القيامة أول من يدخل الجنة وأول من يشفع. وهذه الشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة، حتى جاء في حديث الشفاعة العظمى أيضا بعد أنه يفصل ثم فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب باب الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمد أهل الجمع كلهم، فهو أول أن يذهب إلى باب الجنة ويأخذ بحلقة أو حلقة باب الجنة. إذن هذا الحديث اللي فيه الشفاعة العظمى فيه ذكر شفاعتين: الفصل في القضاء، والثانية استفتاح باب الجنة. الاثنين من الحديث لتضبط المسألة، الاثنين من هذا الحديث: الفصل بين القضاء أولا ثم استفتاح باب الجنة. وهذا أيضا من المقام المحمود، هذا أيضا من المقام المحمود الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم أو خص به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا جاء من حديث ابن عمر: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة اللحم، وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم في رواية أخرى: فزاد فيها ابن جعفر: فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعث الله مقاما محمودا يحمد عليه أهل الجميع كله. النوع الثالث: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من يدخلون الجنة بغير حساب، في من يدخلون الجنة بغير حساب، وهذه مختصة بمين؟ فضلاء المؤمنين. في الموقف، أن يدخلوا الجنة بغير حساب. نسأل الله أن يجعلنا منهم جميعا يا رب، وأن يعجلوا إلى منازلهم في الجنة. وجاءت في روايات من حديث أبي هريرة إلى أن قال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فيقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقول: يا محمد رحمكم الله، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فيقول: ثم والذي نفسي بيدي، ما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير. وهذا الشفاعة التي قال فيها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبو هريرة: سألت ربي أو سألت الله الشفاعة لأمتي، فقال: لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عقاب أو لا عذاب. قلت: يا ربي زدني. فجث لي بيديه مرتين، وعن يمين وعن شمال. تعرض حديث من قبل وتذكره أيضا عند مسلم وعند أحمد الإمام مسلم أيضا من حديث ثوبان، قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000. هذا من فضل الله عز وجل. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد. فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. هذا النوع الثالث من شفاعة النبي أيضا صلى الله عليه وسلم في إدخال الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب. ثم الرابع الشفاعة في بعض الكفار لتخفيف العذاب عنه. أنا قصدت بالترتيب هذا إنه ممكن تأخذ الأربعة الأوائل يكونوا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتخفيف بعض الكفار العذاب عنه، وهذا لا يكون إلا في أبو طالب، كما ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، فقال: لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار، يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه. نعوذ بالله. وأيضا لما جاءه العباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت لعمك؟ كان يحيطك إلى ما جاء، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ إنه كان يحوطك وأغضب لك يا رسول الله قبل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وفي ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا ليست هذه الشفاعة في تخفيف العذاب فقط، حتى لا يشوش على الذين شوشوا، هذه الشفاعة في تخفيف العذاب عنه فقط. وهذه استثناء من إيش؟ من قوله تعالى، عموم قوله تعالى: فما تنفع شفاعة الشافعين، لأن الأصل أن الكفار لن تنفعهم الشفاعة، فجاء هذا استثناء من العموم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ولما كان النبي طالب من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن يحوطه ويدافع عنه ويغضب له، فالله عز وجل يعني قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه فقط، وإلا لا يخرج من النار، لأن الكافر لا يمكن يخرج من النار. وهذا يدل لك على إيش؟ الجهل. هو حقيقة أنا ما أريد جهلا، هو ليس بجهل إنصافا، وليس بجهل الذي يقول بأن الجنة ليست حكرا على المسلمين، وكان ينسب نفسه لأهل العلم، هذا ليس جهل، ده في حكم شرعي في هذه المسألة إذا كان ينسب نفسه لأهل العلم. أما لو كان من المقلدة الذي لا يعلم، هذا يعلم. لكن لو لما كان من أهل العلم ويقول إن الجنة ليست حكرا على المسلمين، ويقصد بالمسلمين كل من أسلم، لا يقصد يلبس على الناس ويقول المسلمين اللي هم بعدنا، ما نحن نعلم كل من كان مسلما في زمن عيسى وموسى وإبراهيم فهو في الجنة. يتكلم أن غير أهل التوحيد يدخلون الجنة، فهذا له حكم شرعي ما أريد أدخل فيه الآن. لكنه لو كان هناك من يفعل معه ذلك لكان الأولى الناس أبو طالب، لأنه الذي حاط النبي صلى الله عليه وسلم ونصره ودافع عنه، ومع ذلك لم تنفعه إلا فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له في تخفيف العذاب فقط. فكيف يكون أن في عاد يدخل الجنة أصلا من أهل الكفر، من أهل الشرك؟ ثم النوع الخامس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج أقوام من النار بعد الدخول فيها. تابعوا لهذا النوع أيضا، وهذا يسير، لإخراج أقوام من النار بعد الدخول فيها. وهذه شفاعة عامة، لأن شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصديق والأنبياء الملائكة والنبيون والصديقون والشهداء والمؤمنون. هذه من أحاديث الشفاعة التي الكثيرة والكبرى التي الله عز وجل يعني أكرم أهل التوحيد بدرجاتهم من أول الأنبياء والرسل إلى الصديقين والشهداء والصالحين والمؤمنين حتى أن يشفعوا لأهل الإيمان لأهل الإسلام من أصحاب المعاصي بعد أن دخلوا النار أن يخرجوا منها. وأما شفاعة النبي فثابتة من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميون الجهنميين يسمون الجهنميين. وأيضا من حديث حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوم من النار بالشفاعة؟ قال نعم. وعن طلق بن حبيب كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه فقرأت عليه كل آية ذكرها الله عز وجل فيها خلود أهل النار. وهذه إن شاء الله سنتكلم عنها في اللي بينكروا الشفاعة وقتها. كل آية فيها خلود أهل النار يعني إن منام دخلوا النار يخلدون فيها يخلدوا فيها. فقال يا طلق اترك قال أسف يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله عز وجل مني وأعلم بسنة وسلم مني؟ قال لا. قال لا والله. فقلت اقرأ أو قلت فإن الذي قرأت أهلها هم المشركون يعني الآيات اللي أنت أتيت بها في خلود أهل النار هم المشركون. قال ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا صمتا وأهوى بيديه إلى أذنيه إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار ونحن نقرأ ما تقرأ يعني إحنا بنقرأ الآيات اللي كنت أنت بتقرأها ومع ذلك سمعنا صلى الله عليه وسلم يقول إن هؤلاء الذين أصابوا ذنوبا سيخرجون من النار يعني إحنا نعلم بالآيات اللي تقولها الجديد علينا ده بس تلخيص الكلام. ولكن هذه الآيات في الكفار والنبي قد بيّن لنا صلى الله عليه وسلم أن الذين أتوا بمعاصي ودخلوا النار سيخرجون منها بتوحيدهم أو بإسلامهم يعني. لذلك قال في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها انتبهوا فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حمير السيل. قال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البادية يعني شدة التشبيه له. هذا الحديث ظاهر جدا أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون على طول لا موت ولا حياة ولا ينتفعون ولا يستريحون في النار أعوذ بالله من ذلك. قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ثم قال لا يموت فيها ولا يحيا وهذا كله الآيات هذه فين في الكفار. ولكن قوله صلى الله ولكن الناس أصابتهم النار هذا في أهل الإسلام الذين يخرجون بالشفاعة بعد ذلك. طبعا اختلف العلماء بيننا من قبل في موت حقيقي أم ليس بموت حقيقي. بعضهم قال القاضي عاد أنه ليس موت حقيقي لأهل الذنوب والمعاصي ولكن يعني والثاني قال ليس به لكن تغيب عنهم احساسهم بالالم لكنهم لا يموتون موتا حقيقيا لكن الظاهر والله اعلم كما ذكر كثير من اهل العلم ان الحديث على ظاهره بانهم ان هؤلاء اهل النار من الموحدين يموتوا بعد العذاب هذا يموتوا حتى يكونوا فحما ثم يخرجون من النار بعد ذلك ويحيون. طب هذا النوع الكلام هذا الخامس انتهينا منه. طيب شفاعة الأهل الذنوب أمور متفق عليها عند أهل السنة والجماعة كما بين هذه مسألة ما أنكرها الأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية قالوا من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. وعند هؤلاء أيضا من دخل الجنة لا يدخل النار، ومن يدخل النار لا يدخل الجنة. يعني لا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب في ذلك. أما أهل الصحابة والتابعون والتابعين لهم بإحسان، وأهل السنة والجماعة وسائر الأمة، أثبتوا كل ما قلناه هذا من أن يخرج من النار أقواما بعد أن يعذبهم الله عز وجل. هذه الشفاعة في العصام من أهل التوحيد، وهذه تكلم فيها جل علماء أهل السنة والجماعة. أنه الثالث، الشفاعة في أقوام استوجبوا النار وأمر بهم إلى النار ولا يدخلوها. استوجبوا النار وأمروا بهم إلى النار ولا يدخلون. هذه النوع عزيز أنك تأتي له بأدلة، وإن كان ذكروا بعض أهل العلم، ابن القيم ذكروا قال في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أن لا يدخلوها. وأنك تجد حديث صريح في هذا النوع يعني ابن القيم قال ذلك. أيضا النووي ذكر عن القاضي عياض قال الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله تعالى، ثم قال سننبه على في موضوع على ذلك عن القاضي عياض. فأيضا ذكر هذا النوع. وأيضا ابن حجر في الفتح ذكر هذا النوع بعد أن قال أنه يشفع في أناس دخلوا النار أن يخرجوها، النوع السابق، قال وأناس أوجب عليهم النار ألا يدخلوها بعد أن استوجب عليهم النار ألا يدخلوها. وأبو العز الحنفي أيضا قال ذلك، أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. وأيضا صاحب عون المعبود ذكر ذلك أيضا، لكنه استدل بحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أخذ بإيش؟ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أخذ بعمومه، يعني سواء دخلوا النار أو لم يدخلوا النار وهم من أهل الكبائر فلهم شفاعة، منهم من دخل النار ويخرج، ومنهم من استحق الدخول فشفع لهم أو شفع فيهم فلم يدخلوه. هذا استدلال صاحب عون المعبود في ذلك. والبعض استدل بحديث الرجل ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم فيه، فقالوا شفعهم فيه هذه تحمل أيضا على أنه يشفعون فيه قبل أن يدخل النار فيدخل الجنة فتقبل الشفاعة في ذلك. والدليل يعني يستنبط، يعني يدخل في العموم، قلنا الآن العموميات حقيقة أيضا. وحديث الجنازة قلنا، وبعضهم استدل بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط ويقول ربي سلم سلم، على أنه بعضهم استدلوا أيضا بأن بعض هؤلاء يشفع لهم عند الصراط فلا يدخلون النار، استوجب لهم النار لكن لا يقعون في النار ويمرون ربي سلم سلم. أيا كان هذا النوع ذكره كما قلت بعض أهل العلم فأثبتناه، وإن كان يعني إيش لا ما خلص. النوع السابع، شفاعته في رفع درجات المؤمنين في الجنة بعد استقرارهم فيها، أن بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ترفع لهم الدرجة. في حاجة ضروري؟ لا لو سؤال انتظر، فكرك عندك عذر ايش؟ بعد ما انتهي. وهذه رفع درجات المؤمنين بعد استقرارهم في الجنة. طبعا يعني اصرح حديث في ذلك حديث ابو سلمة او ام سلمة رضي الله عنه، لما مات ابو سلمة رضي الله عنه فقال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجاته في المهديين، وهذا دلالة على أنه شفع له وترفع لدرجته في الجنة. وأيضا في حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد بن أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، وهذا أيضا دعاء برفع الدرجات في الجنة أيضا. وهذه لا ينكرها المعتزلة. طب ليش لا ينكرها المعتزلة؟ صحيحين ولا نايمين؟ ليش هذه لا ينكرها المعتزلة؟ لتعلموا أنه ليست كل الشفاعات ينكرها المعتزلة، احنا سناتي في الخلاف، لكن ليش هنا هذه لا ينكرها المعتزلة؟ لأنه من أهل الجنة. فهم الإشكال عندهم فين؟ الانتقال من الجنة للنار ومن النار للجنة، لكن داخل الجنة لا إشكال عندهم في الرفع في الدرجات أيضا. طيب، النوع الثامن أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم. الأصل طبعا إحنا قلنا درجات، ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات. فسابق بالخيرات ممكن أدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد سيدخل برحمة الله عز وجل، والظالم لنفسه في مشيئة الله، أما يدخل النار ثم إلى الجنة ثم يعني يستحق ذلك. لكن قد الظالم لنفسه وأصحاب الأعراف، ظالم لنفسه سيئاتي أكثر من حسناتي فداخل، وأصحاب الأعراف تساويت السيئات مع الحسنات، الذين يقفون بين الجنة والنار، والآيات في سورة الأعراف معلومة في ذلك. فهنا هؤلاء الذين قالت تساوت حسناتهم وسيئاتي، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أصحاب الأعراف يعني كأنهم يقال لهم أيضا في بعض التفسير ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهنا كما قال العلماء أن أصحاب الأعراف قوم قد تكاثفت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة وقصرت بهم سيئاتهم عن النار، تساوت لهم في النار ولهم في الجنة أيضا. كما قالت الآيات فيعرفون الناس بسيماهم، فلما قضى الله عز وجل بين العباد أذن لهم في طلب الشفاعة. والقصة فيها، فهؤلاء أيضا صنف مما يشفع أو يطلبون الشفاعة في ذلك أيضا. النوع التاسع شفاعة النبي صلى الله عليه في أهل الكبائر، وهذه جاء فيها نص، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه الشفاعة التاسعة التي جعلت لأهل الكبائر، وهذه أيضا يشترك فيها النبي صلى الله عليه مع غيره، يعني من أيضا عوائل الدرجات كما قلنا الأنبياء والصديقين والشهداء يدخلون في ذلك. النوع العاشر شفاعة النبي صلى في تخفيف العذاب عن أهل القبور، هو حديث الصحيح، حديث جابر بن عبد الله لما قال إنهم لا يعذبان فيعذباني وما يعذباني في إيش؟ في كبير. ثم لما أخذ الجريد ووضعه فقال لعل هذا يخفف إيش عنهما، وضع غصلا عن اليمين وغصلا عن اليسار، فقال لعل هذا يخفف. لما قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. فهذا كان، وهذا خاص بالمسألة، انتبهوا بقى، هذه ممكن تضاف مع الأربع الأوائل في خصوصيات المسألة. أولا الخصوصية أنه عارف أنهم يعذبان، وهذه وحي. والأمر الثاني أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب، هذا انتهينا من أنواع الشفاعات. ندخل للشفعاء، تكلمنا عن الشفاعات، أم إيش اللي عندكم سريعا سؤال إيش؟ ها؟ اللي هو إيش مصير؟ كان هذا ظن، وانت مش عارف انت عايز تقول ايه، هما بيلاقينوك بتقول انت ايش هو الحديث؟ انا نفسي ما فهمتش. قول الحديث. طب انت فهمته؟ فهمت؟ انت فهمت اللي اتقال؟ رجع تعال، فهمت حاجه اللي اتقالت؟ فهمت حاجه اللي اتقالت؟ طب ايش مقصدي؟ طب هات متن الحديث. طيب عشان نستمر هات متن الحديث. طب خلاص لما تجيبوا بقى الحاجه بنتكلم مع بعض. شوف بس انا قصدي هو طيب يعني انت عايز تدل بدليل اخر. اديني بس انا مش متذكر الحديث اللي بتقوله، انا عايز اشوف متنه عشان يعني نستدل بيه. خلاص احنا مفيش خلاف، انت عايز تاتي بدليل للمساله ويثبت في ذلك، لا اشكال. طيب لحظه بقى نشوف اللي مكتوب هنا. ان عجز عن فعل خلصنا دي. ما النار لها ابواب سبعه، والصراط بيقع، يعني التكييف اللي انت عايز تقوله هو في بيقع من على الصراط الكفار الاصليين، والمسلمون العصاء من على الصراط بيقعوا، الثانيين بيقعوا في الاول خالص هم المنافقين بعد ذلك. اي بقى مساله كيفيه الدخول للابواب النار يعني انا اصلا ما لهاش دليل، ما اعرفش، انا لا اعلمه لكن قديم جميل يوم القيامه يكون اعلمهم من الاخف من صلاه المكتوبه بين المؤمنين يذهبون الانبياء يطلبون الشمس. ايش الجامع يعني المؤمن اخاف؟ كل الناس في دي الحاله اللي بنتكلم عنها في حديث الشفاعة العظمى، كل الناس كل حتى الانبياء بيقولوا ايش؟ ان الله غضب اليوم غضبا وغضبه قط، فهو دي حاله لكل الناس. الحاله اللي انت بتتكلم عنها الان انه يوم القيامه يكون قد تكون هذه في بعد ذلك بقى بعد، لكن مش في الموقف قبل الفصل، الفصل لكل ذلك. نعم. مين هنا كده؟ صح. قلنا ذلك. احنا بنقول وضع الجريتين على اثنين بيعذبان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات وضع الجريد ليس سنه زي ما فعل الناس. اولا هو علم انه ما يعذبان فوضع للتخفيف، كيف تعلم بقى ان المقبول ده بيعذب وليس سنه وضع الجريد؟ هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفعاء، هنتكلم هنا عن الشفعاء الذين يشفعون يوم القيامة، ونحتاج أن نبين من الذين يشفعون يوم القيامة بالأدلة أيضا. أولا نتكلم عن شفاعة الله عز وجل، شفاعة رب العالمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وقد ورد قول في الحديث القدسي قال فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة، يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. الحديث هذا اختصارا، هذه شفاعة الله عز وجل بدأنا بها. ثم الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا الشفاعات المتعددة مرة أن النبي هو الذي يشفع صلى الله عليه وسلم بذلك. ثالثا شفاعة القرآن، القرآن الكريم وسورتي خاصة أيضا البقرة والعمران، جاء فيها من حديث أبو أمامة البهلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، قرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة حسرة ولا تستطيعها البطلة. هنا القرآن يشفع، وهذه حنتكلم نتعرض لأن المسألة ليست منهجية لتدبر ذلك المسالك الإيمانية بأنك تعلم الذي يشفع لك يوم القيامة. أولا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عندك القرآن، فتعهد القرآن وتدبره وحفظه والعمل به إلى غير ذلك، وخص بذلك أيضا سورة البقرة وآل عمران، هذا أولا. ثم سورة الملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. والآية استنبطنا منها أيضا مسألة عدم البسملة، وجوب البسملة خلافا للشافعية وغير ذلك. شفاعة رابعا، يبقى القرآن وهذه الصور بيناها، القرآن وبعض الصور فيه، شفاعة أنبياء الله عز وجل صلى الله عليه صلوات الله عز وجل عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري حديث الشفاعة قال: فيشفع النبيون، إذا الأنبياء تشفع أيضا، كما قال: أدعو الأنبياء، حديث عن الإمام أحمد في مسنده، فيقال: أدعو الأنبياء فيأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه العصابة، ويأتي النبي ومعه الخمسة والستة، ويأتي النبي وليس معه أحد. ثم شفاعة في رواية في حديث يراجع فيه حديث شفاعة النبي الله إبراهيم عليه السلام خاصة به، من حديث لحذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: يا رب، فيقول الرب جل وعلا: يا لبيك، فيقول إبراهيم: يا ربي، حرقت بني، فيقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه ذرة أو شعيرة من إيمان. السند يحتاج راجع الآن، يعني البطولة على نراجعه، لكن هذه شفاعة ثابتة لإبراهيم إن صح السند فيها. أيضا شفاعة الصديقين رضي الله عنهم جميعا، وهنا قال جاء في حديث الشفاعة من حديث الإمام أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه صلى الله قال صلى الله عليه وسلم: ثم قال: ادعوا الصديقين فيشفعون. وهنا مكانة، قلنا أن من حكمة الشفاعة بيان فضل الشافع، فهذا بيان لفضل الصديق، وطبعا أفضل الصديقين في الأمة والأمم كلها جميعا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا شفاعة السابعة شفاعة الملائكة الكرام عليهم السلام، كما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو خدري: فيشفع النبيون والملائكة. ثم الثامنة شفاعة الشهداء، لذلك عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد بسبعين من أهل بيته. أيضا حتى في حديث القدام ابن يعد مكرم ابن معد يكرب قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد سبعة خصال، وذكر منهم أن يشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته. طبعا له خصال أخرى عظيمة جدا، من أنه يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، اليقوت منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع 70 من أهل بيته. صلى الله عليه وسلم يرزقنا الشهادة المسلمين. ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا، حيث أبي بكر أيضا رضي الله عنه. ثم شفاعة التاسعة شفاعة المؤمنين، شفاعة المؤمنين وهذه عامة، حديث شفاعة طويل، انظر هنا لتعلم أن أهل الإيمان أحبوا إلى بعضهم بعض، لا يرضوا بأن يرى يعني يتركوا أحد من إخوانهم أهل الإيمان وأهل الإسلام في النار، طريق قلوبهم لذلك كأنها مصداقة لقول الإنسان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب لنفسه. فالله عز وجل يقول في حديث أبي سعيد الخدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أنتم بأشد لي لله عز وجل مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار، وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقولوا: اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه ذرة، فيخرجون من عرفوا. الأول: فما أنتم بأشد لي مناشدة، يعني يلحون على الله عز وجل، يناشدون الله عز وجل لإخوانهم الذين يرونهم في النار أنهم قالوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون ويعملون معنا، فيريدون أن يخرجونهم. قوة الإيمان هنا، قوة الإيمان تجعل المؤمن لا يترك أخيه المؤمن في النار أبدا. وهذه شفاعة المؤمنين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الروايات: إن من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيعة ومضر، يعني كأنه أكثر من سكان ربيعة ومضر أيضا، يعني كأنه يعطى شفاعة لإخوانه المؤمنين بقدره عند الله عز وجل. أيضا وقال أيضا يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. يعني واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أكثر من بني تميم أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يشفع للرجلين وللثلاثة وللرجل والرجل للرجل. عاشرا شفاعة الأطفال في أبائهم وأمهاتهم. قد رأى حديث في هذه المسألة في هذه الشفاعة عن حديث أبي سعيد الخدري قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا الرجال أو غلبنا عليك الرجال يا رسول الله. ويقصدون هنا أن الرجال يجلسوا يتعلموا مثلا. فقالوا فاجعل لنا يوما من نفسك يعني يعلم النساء فيه. استنبط العلماء بجواز أن يعلم الرجال الرجل النساء إذا طبعا أمن الفتنة والضوابط الشرعية. فوعدهن يوما وكان يوم الأربعاء فيما تأتي السير. لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة واثنتين قال واثنتين. ونذكره في حديث الحوض أن الذي يفقد ولده يحتسبه يكون ممن يلقى نفسه على الحوض وإن كان هنا في الشفاعة أيضا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا يموت المسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القصب. قال أبو عبد الله وإن منكم إلا والدها. فهذا كانت شفاعة الأطفال أن يكونوا فرطا لأحبائهم أو لأبويهم في دخول الجنة. في قصة عن قرة بن إياس قال أن كان رجل يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يجلس نبي الله عز وجل نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع بعض نفر من أصحابه فافتقد أحد الأصحاب فقالوا كان له صغير قد مات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بهذا الصغير وكان يأتيه من خلفه ويقعد بين يديه فكان النبي يعني يتذكره فامتنع رجع حضور الحلقة بالذكر النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه وهذا تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقالوا لقد مات ابنهم أو مات بنيه الذي رأيته هلك فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك والنبي يعلم لكنه كأنه يسأل عنه ليعزيه بذلك ثم قال يا فلان أكان أحب إليك أن تتمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك. قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب من أبواب الجنة فيفتح لي وأحب إلي. قال فذاك لك. يعني سلوان للأب الذي فقد أو للأم فقدت أبناء أحد أبنائها أن يكون فرطا لهم على دخول الجنة يأخذ فرطا يأخذ بيديهم ويدخلهم الجنة من بابها. وهذه شفاعة جعلها الله عز وجل للأطفال. الحادي عشر شفاعة الصيام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. وطبعا هذا يبين لك عظم الصيام تنتوي نوايا أنت تصوم وأنت قد تنتوي بأن هذا الصيام يكون لله خالصا فيشفع لك يوم القيامة مع القرآن طبعا أيضا. هذا يعني انفصال يعني إن كان هذا وهذا ليس اقتران. ثم الثاني عشر شفاعة الحجر الأسود. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحجر والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق بهما ينطق به يشهد على من استلمه بحق بحق مش المقاتلة عليه ابن عباس استلمه بحق اتباعا للسنة كما قال عمر والله إني أعلم لك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلت. الناس بتروح هناك ينظر بحق هذه يعني بالسنه اتباعا ويعلم انه لا يضر ولا ينفع مش تبركا ولا يعني انه يفعل شيء او ياتي بشيء او غير ذلك كل هذا. الثالث عشر شفاعه اهل عرفه. وهذه خاصه اللي فيها روايه من الاحاديث تراجع عن مجاهد عن ابن عمر كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في فضل الحج وفيه أن الله تعالى يقول لهم عند وقوفهم بعرفة هذه الرياء الزيادة التي أقولها، أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. أنا أريد راجع الرواية بس أذكرها الآن أيضا إثباتا مع غيرها. هذه جعل الشفاعة لأهل عرفة أيضا. والحق إن هذه الأنواع قد بيناها، طبعا فيها عموم إن أهل التوحيد كلهم يشفعون، لكن شفاعات الناس بقدر أعمالهم وبقدر مكانتهم عند رب العالمين، بقدر علو مرتبتهم وقربهم من الله عز وجل. فالقرآن يشفع والإسلام يشفع والحجر يشفع والأسود لمستلمه، لكن كل هؤلاء لا يشفعون إلا لمن ارتضى وأذن له الله عز وجل بذلك. فهذه كانت المراتب في مسألة الشافع. طيب نتم بس بمبحث ولا نقف نخش على مسلم وقت فيش رأي واحنا يعني مش هنصلي. انا بقول لكم نقف لمسلم ولا نقف نكمل المبحث، خلاص سيبتوا كل حاجه وكنت بصلي وانا منعتكم من الصلاه. 10 انواع في الشفاعه و13 نوع الحمد لله. بس نتيجه نيجي المره الجايه ونعمل المبحث وايه تكتب كل حاضر. احنا كنا نقف فين ده عشان انا اتذكر، ناخد الاصناف التي ياذن الله عز وجل تعالى للشفعاء ان يشفعوا فيه. نخدنا الشفاعة والشفعاء الأصناف التي يأذن الله أن يشفع فيهم. كنت أريد أعطغلكم اليوم لكن أنتم خلاص أردتم غير ذلك، نجعلها إن شاء الله لوقت آخر. طيب في أي أسئلة؟ إيش؟ تليجرام. ما شاء الله عليك يا أبو خالد، ايش علاقته ده طب الله يزديك دلوقتي بل يعمل خيرا قط وبين نص الحديث وبين الايمان قول وعمل؟ طب ده باب لوحده خالص. لا لا لا ده اتركه الان، ده في كلام كتير جدا ومبحث ما ياتي وقته ان شاء الله. دي ما تتقالش كده سؤال كده اصلا، يعني في شرح يعني. ف حديث الميزان سبحانه وتعالى كلام الكفار لا ميزان لهم، فكيف تحسب بركاتهم في النار؟ بعد قال انت بتقول ان لو ميزان عشان دركاتهم في النار، لكن هذا كيف؟ دي مش لينا كيفيه. قلنا لا ليس لهم ميزان ان لهمش حسنات. والله هذه تحتاج اثناء انت قلت كيف تحسب دركاتهم في النار، الله عز وجل هو اللي يعلم حالهم ودركاتهم. من لم يرد لا اعلم فيه ان ستوزن سيئاتهم للدركات، ما فيش نصوص لذلك عندنا فيما اعلم، لكن في نصوص طبعا للحسن للمؤهل الايمان. بتكلم عشان معظم ايات القران كانت ميزان كان بيبقى للمؤمنين والكفار الظاهر منها، بس عشان كده انت ممكن يكون الميزان للكفار على الدرجات. قد يكون في هذا كلام لا امنعك فيه. لا تحاول طب قبل بداية الدرس. نعم طب وانت كيف قبل بداية الدرس علمتي قبل بداية الدرس بالنقاش هذا؟ عموما لو كنت سمعتي انا فصلت للاخ مسألة العذر بالجهل، قلت في امور يعذر فيها بالجهل وامور لا يعذر فيها بالجهل. لا يمكن احد يكون من اهل السنة لا يقول بالعذر بالجهل، وحتى من نقل عن بعض من يروا لأن هناك حالات لا يعذر فيها بالجهل، لكنه لا يمكن أن يكون من أهل العلم ولا يقول أن ليس هناك عذر بالجهل. لا يمكن النقل خطأ عن بعض أهل العلم، هو بيقول لكن في حالات يقول وحالات لا يقول، فالناس يظنون أنه لا يعذر بالجهل. ده لو كان منتسب لأهل السنة يعني والجماعة، لكن ما دام من أهل السنة والجماعة لابد أن في حالات سيعذر فيها بالجهل وحالات لا يعذر فيها بالجهل. تفصيل بقى في وقته يعني ان شاء الله. وصل لك الان ولا ما وصل المذهب؟ هل في تجديد النوايا يكفي نية الإخلاص في العمل لحصول كل لحصول كل الأجور في العمل؟ يمكن استحضار كل النوايا حصل الأجر مثلا صوم النافلة التقرب والأجر، ولا يكفي أن الصوم يشفع؟ نعم جيد، لا نستطيع أن نقول أنه سيستحضر، يمكنه أن يستحضر كل، لكن لو صام يوم لله الله عز وجل جعل الأجر الصوم أنه يشفع له، هو استحضر الصوم لله، يكفي أن يصوم لله ويستحضر النية لله العبادة لله، الأجور التي وضعها الله للفعل تأتي إن شاء الله. نعم طيب، نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بعد الصلاة صحيح مسلم.